بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، وعن مكانتها في الإسلام، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه أركان الإسلام، وقد علمنا أهميتها وما يجب على المسلم نحوها، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قلنا لكم إن الصلاة فيها فوائد عظيمة، ولكن هذه الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الخاشعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يؤدون هذه الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تساءل بعض الإخوة بالأمس لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: كيف نصلي ونحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ وقلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه، كأننا معه، وما أهملوا شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله في صلاته. وكذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم كيفية الصلاة، وكلنا بحمد الله يعلم ذلك، ولكن ربما غابت عنا بعض السنن أو نسينا بعض السنن. والصفة الصحيحة للصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم: أنك إذا أتيت إلى الصلاة تأتي إليها متطهرا، تحسن الوضوء، وتتهيأ لهذه الصلاة، لأنه كما قلنا موعد كريم مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا دخل في الصلاة نسي كل شيء. ولا شك أن هذه الصلاة التي تكون قرة عين لصاحبها، والتي تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة الصحيحة التي يكون فيها المصلي حاضر القلب، مؤديا لها كما أداها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا دخل في الصلاة وأراد أن يصلي استقبل القبلة، هذا أمر معلوم، ويكبر، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ولهذا الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مثل لما تدخل في الإحرام تقول لبيك اللهم حجا، كذلك أنت تدخل بهذه التكبيرة في الصلاة، فتكبر وترفع يديك بهذه الطريقة، تستقبل بهما القبلة. ولا تفرج بين الأصابع ولا تضمها، تتركها بطبيعتها، وترفع يديك إما إلى منكبيك، إلى المنكبين هكذا، وإما إلى فروع الأذنين بهذه الطريقة، ما تزيد على هذا، هذه الزيادة غير صحيحة. يعني الرفع له حالتان، إما أن يكون إلى المنكبين، وإما أن يكون إلى فروع الأذنين، فتكبر وتقول الله أكبر، وتضع اليمين على اليسار بهذه الطريقة على صدرك، على صدرك، وإن شئت قبضت على يدك أو تركت هكذا بهذه الطريقة، هذه اليمين وهذه اليسار تضعها عليها بهكذا بهذه الصورة. هذا هو القبض الذي يسميه العلماء القبض. في بعض المذاهب الإرسال ولا يقبضون، وهذا القبض سنة، يعني لو ما قبض الإنسان لا يكون عليه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع هكذا في صلاته ويقول أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعند بعض العلماء كالمالكية مثلا رواية بالإرسال في الصلاة، وبعضهم يظن أن هذا هو القول الوحيد في مذهب مالك رحمه الله. ومذهب مالك فيه ثلاثة أقوال في مسألة القبض، وإن كان بعض المالكية وكبار المالكية كابن العربي وابن عبد البر يرجحون القبض، يرجحون القبض، وهي رواية عن الإمام مالك، رواية ابن القاسم عنه، وهي مسألة من السنن. وأنا إنما نبهت على هذا لأن بعض الناس يصير بينهم عداء بسبب القبض وبسبب الإرسال، حتى أن أحد الإخوة سألني هنا قبل الحج سؤالا، قال صارت بيننا فتنة في مسألة القبض. لا شك أن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القبض، والإنسان متى ما اتضحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يعدل عنها ولا أن يتركها رغبة عنها. وإمة المذاهب رحمهم الله تعالى كلهم نكن لهم كل احترام وتوقير، وهما إمة الإسلام، لكن قد تصح الرواية أصلا على الإمام وقد لا تصح، وقد يكون الإمام صح عنده الحديث أو لم يصح أو لم يبلغه الحديث فقال بمقتضى يعني ما نقل له، لم يبلغه هذا الحديث مثلا، قد يكون هذا، مع أن الإمام مالك عنه روايات صحيحة بالقبض كغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذه نقطة كما قلت إنما نبهت عليها لأنه يحصل بسببها تشاحن وفتنة، والواجب درء الفتنة بين المسلمين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وخصوصا في هذه الصلوات التي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات، فلا يمكن شخص ينقل هذا القبض ولا يكون هذا القبض له أصل، هذا أمر معلوم، ولو نقله شخص بهذه الطريقة وهو لم يصح لنا صاح به الناس من كل مكان، لكن هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض. إذن يضع يمينه على شماله ويصلي، الآن كبر ووضع يمينه على شماله ومتجه إلى القبلة، فيبدأ بعد التكبير بقراءة دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح له صيغ كثيرة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا مختصر، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في الفرض، كان يقوله في الفرض، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيقول أحد هذه الأدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة قال له هذا سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه لا يجهر بها، لا يجهر بدعاء الاستفتاح، ولا يجهر بالتعوذ، ولا يجهر بالبسملة. وبين العلماء خلاف هل يجهر بالبسملة أو لا. بعض العلماء يرى أنه يقول بسم الله الرحمن، يرفع صوته بالبسملة، وبعضهم يرى أنه لا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن الآن، لا تصح الصلاة بدونها. ثم قراءة الفاتحة لا تصح صلاة الإمام ولا المنفرد إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذه السبع المثاني وهي سورة عظيمة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سورة عظيمة، وأنت تقرأ هذه السورة تأمل في معناها، وسنتكلم عن تفسيرها إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله، لأنها سورة يعني نكررها كل يوم، بل في كل ركعة لا بد أن نعرف معناها وما دلت عليه. ثم بعد ذلك يقول إذا قال ولا الضالين قال آمين، ويقولها الإمام ويقولها المأموم، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر أنت الآن في صلاتك، ثم تقرأ بعد الفاتحة السورة من قصار السور إذا كنت منفردا، أو كان الإمام خصوصا في الركعتين الأوليين من المغرب أو من العشاء أو الفجر مثلا. أثناء ما أنت في صلاتك وقائم، أنت قائم الآن، والقيام مع القدرة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا بد، الصلاة ليس منها عذر. ثم وأنت في صلاتك الآن وقائم وتقرأ أين يكون نظرك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي طأطأ رأسه، طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. حتى لا تنشغل في صلاتك، لا ترفع بصرك وأنت تصلي، والله تنظر في زخرفة المسجد. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لا ترجع إليهم، عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لا تخطفن أبصارهم. فينهى المصلي عن رفع نظره إلى الأعلى وهو يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه ويرمي بنظره إلى الأرض إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفت في صلاتك يمنة ولا يسرة وأنت تصلي، فإن هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا التفت انصرف عنه. أنت بين يدي الله عز وجل. إذن عرفت الآن الصورة الصحيحة لك وأنت قائم، كبرت وقرأت دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة وسورة، وكيف يكون وضع اليدين وكيف يكون وضع البصر، كل شيء بدقة وتحديد. يعني أنا رأيت بعض الإخوة يصلون وبعضهم يكلم الآخر وبعضهم يلتفت هكذا في صلاته، التفات هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك ليشغلك عن هذه الصلاة. وكذلك لا ينبغي أن يكون في قبلة الإنسان وهو يصلي صورة مثلا أو شيء يشغله في صلاته. بعض الناس حتى يصلي وهو على هذا السجاد وربما اشتغل بزخرفة السجاد. صحيح أنه لا يشرع للإنسان، وقال العلماء يكره أن يغمض الإنسان عينيه وهو في الصلاة، لكنه ينظر إلى موضع سجوده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إذا انتهى من القراءة فإنه كذلك يكبر الله أكبر ويركع. انتهينا الآن من القيام، هذا ركن القيام، وفيها تكبيرة الإحرام ركن، وفيها القيام مع القدرة ركن، وفيه الفاتحة ركن. ثم الركوع يركع، فإذا ركع فإنه يضع يديه هكذا هاتين على ركبتيه، كأنه يمسك بركبتيه، كأنك تمسك بركبتيك وأنت راكع، ويكون ظهرك هكذا مستو، لا تخفض رأسك ولا ترفع رأسك. بعض الناس يعني ما يطمئن في الركوع، قد يكون بعضهم مريض، هذا معذور لا شك في ذلك، لكن بعضهم صحيح ومعافى، لكن هكذا ثم يرفع، لا هذا ما في طمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، تمد ظهرك ولا تخفض رأسك ولا ترفعه، تجعله في مستوى الظهر، حتى لو أنه صب الماء على ظهرك لاستقر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول وأنت في هذه على هذه الصورة سبحان ربي العظيم. قال العلماء أقل ما يحصل به الطمأنينة أن تقولها مرة واحدة، وأقل الكمال أن تقولها ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات تقولها في نفسك. وإذا أردت أن تزيد على ذلك فلا مانع. إذن عرفنا الآن طريقة السجود الركوع وهذا ركن. ثم بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد اللهم، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، سواء قلت هذا أو هذا. ثم تعتدل بعد الركوع، ويعني بعضهم يركع ركوع صحيح، لكنه في الاعتدال لا يعتدل اعتدالا صحيحا، بل تجد هكذا ثم يسجد مباشرة. وهذا مطمئن لا بد من الاعتدال إلى أن يعود كل فقار إلى موضعه وكل عضو إلى موضعه طبيعي. وتقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا له عبد. ثم بعد ذلك تكبر وتسجد. فإذا سجدت في هذه الحالة، بعض العلماء يقول تقدم اليدين، وبعضهم يقول تقدم الركبتين، والأمر في ذلك يعني فيه سعة، وكله من باب السنن. فإذا سجدت تسجد على الكفين، تجعلها مستقبل القبلة هكذا بهذه الطريقة، والركبتين وأطراف الأصابع جهة القبلة، أطراف أصابع الرجلين إلى جهة القبلة، وتجافي بين عضديك، يعني لا تسجد هكذا بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بهذه الطريقة، حتى إنه لو دخلت الشال أو البهمة الصغيرة لدخلت، وكان يرون بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. طبعا أحيانا قد لا تتمكن من ذلك لأن لكثرة الزحام، فهنا لا تضيق على إخوانك بالقدر الذي يسمح به، لكن الإنسان إذا صلى وحده أو صلى وفيه ساعة في المكان يحاول أن يأتي بهذه السنة، وتمكن جبهتك وأنفك في السجود، ما يكون في شيء حائل على جبهتك، حتى لو كان في حائل كالطاقية وغيرها، تحاول أنك يعني تسجد على كامل الجبهة وعلى الأنف، هذه 7 أعظم التي لا بد تسجد عليها، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف الأصابع. فتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، مثل ما قلنا في الركوع، أقل ما تحصل به الطمأنينة هي مرة واحدة، وأقل الكمال 3 مرات، ولك أن تزيد على ذلك. لكن في السجود في حاجة لا بد أن تتفطن لها، وهو أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم وأنتم ساجدون، فتكثر في سجودك من الدعاء، ثم تكبر الله أكبر. وفي هذه الحالة تكون يعني مفترش، بمعنى أنك تضع رجلك اليسرى تحت مقعدتك، تجلس على رجلك اليسرى وتنصب الرجل اليمنى، الرجل اليمنى كما هي في حالة السجود، لكن الرجل اليسرى تجلس عليها هذا افتراش. وتقول بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني، أو ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، تقول هذا بين السجدتين، ثم تكبر للسجود وتفعل كما فعلت في المرة الأولى. فإذا انتهيت من ركعتين، إن كانت هذه الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية، فأنت الآن تتشهد التشهد الأول وتجلس للتشهد الأول بعد الركعتين. والجلوس صفته هي الصفة التي ذكرتها بين الجلستين بين السجدتين، يعني تفترش الرجل اليسرى وتترك الرجل اليمنى منصوبة، وتقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتشير بالسبابة، تشير بهذه الأصبع عند التشهد وعند الدعاء. فإذا انتهيت من التشهد تكبر وتقوم وترفع يديك في التكبير. إذن ترفع يديك في التكبير مع التكبير متى؟ في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. فإذا قمت إلى الركعة الأخيرة في صلاة المغرب وانتهيت منها، أو الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء، بعد هذا تجلس للتشهد الأخير. والتشهد الأخير تجلس فيه متوركا. كيف التورك؟ التورك رجلك اليمنى هذه كما كانت هناك في الافتراش وكما كانت في السجود، لكنك في هذه الحالة تدخل رجلك اليسرى من تحتها وتفضي بمقعدتك على الأرض، وتفضي بمقعدتك على الأرض، فهذا هو التورك، هذا يسمونه إيش؟ التورك. وتقرأ التحيات ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تدعو في آخر صلاتك أو تستعيذ من عذاب القبر، وتسلم عن يمينك وتسليم عن شمالك، فتخرج من الصلاة. فإذا خرجت من الصلاة فاستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. وسبح 33 واحمد الله 33 وكبر 33 وقل تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا فعلت ذلك فقد أديت الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل لا بد من حضور القلب ولا بد من الخشوع كما ذكرنا بالأمس، حتى تكون هذه الصلاة خاشعة، لكن من حيث الأركان لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، وأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد وأنت جالس، بعضهم يستعجل في صلاته، لا يقيم الركوع ولا يقيم السجود ولا، يعني هذا ما لا تنفع هذه الصلاة. رأى بعض السلف رجلا يصلي، بل قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى جاء الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الوضوء، ثم يستقبل القبلة، ثم يكبر، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا. وهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في صلاته، لأن تقصير هذا الرجل كان في الطمأنينة في الصلاة. وأحيانا يعني لو جئت متأخرا وبجانبك شخص ربما صلى 4 ركعات وأنت ما انتهيت من قراءة الفاتحة، يعني بعض الناس استخفها الشيطان في عند العبادة، يريد أن يخرج من المسجد، وهذه يعني سرعة مذمومة. ورأى بعض السلف رجلا يصلي فقال من كم تصلي؟ قال من 40 سنة وأنا أصلي هذه الصلاة. قال لو مت لمت على غير فطرة الإسلام أو على غير الإسلام، يعني هذه الصلاة ما تنفعك شيئا، أنت تصلي صلاة تريد نفعها، تريد أن يتقبلها الله منك، فحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها ولا تخل بشيء، وهي أو كما قلنا بالأمس يعني هي دقائق معدودات ثم تنتهي الصلاة. وأسعد اللحظات هي اللحظات التي تقضيها في الصلاة، تنقطع عن هموم الدنيا. وقلنا لكم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، أهمهم أمر، فإنهم يذهبون يصلون فيذهب ما في نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة عبادة وفريضة، ومع هذا فيها راحة النفس وطمأنينة البال وانشراح الصدر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، بعيد بعيد ما نسمعت عنه. انصحه انصحه، قل له هذه الصلاة أنت صليت الآن، وبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذه الصورة ونصحه صلى الله عليه وسلم. ولو كبير العلم والنصيحة ليست للصغار دون الكبار، ها، وليست للكبار دون الصغار، وليست للجاهل دون العالم، ينصح بعضنا لبعض. حتى هذا الإنسان الذي عنده قد يكون أعلى الشهادات وقد يكون متخصصا في العلوم الشرعية، لكن يجب على المسلم أن ينصح لإخوانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، ننصح، يعني كل واحد يجب أن ينصح الآخر إذا رآه مخطئا. وهذا تكامل، دور تكاملي في الأمة. الإنسان يغفل، الإنسان ينسى، تغيب عنه بعض الأشياء، يجهل بعض الأشياء، فإذا جاء وذكره أخوه قال جزاك الله خيرا. وكان يعني السلف يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. على الناصح أن يسلك الطريق الصحيح في النصيحة، وعلى المنصوح أن يستجيب. يعني الناصح يجب أن يكون مشفقا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا الناصح ينبغي أن يكون قصده بهذه النصيحة لا التشهير ولا تجهيل الناس. أنا رأيت أخي الذي أحبه، أخي في الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا لا أحب لنفسي هذه الصلاة بهذه الطريقة. فلا بد ولا بد من اللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا رأيت أخاك المسلم على خطأ قل يا أخي أنا أحبك في الله وجزاك الله خير واسأل الله لك القبول أن يتقبل مني ومنك هذه الصلاة. لكنك النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا وكذا. ونذكر بعضنا بعضا، فعلى الناصح أن يسلك الطريقة الصحيحة في النصح، وعلى المنصوح أن يستجيب وأن يعلم أن هذا الأخ الذي نصحه هو يريد له الخير، لا يحمله على محمل آخر، هذا يريد أن يبين أني جاهل ومن أنت حتى تعلمني، أنت ليس عندك الشهادة الفلانية وأنا عندي الشهادة الفلانية، أنت كذا. هنا يعني يكون هذا الإنسان من الذين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم عياذا بالله. وإلا كلنا في حاجة إلى النصيحة، وكلنا في حاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة، من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أوصى بعضهم بعضا، حتى لو ما رأيت جارك في المسجد يحسك طيب بخير، ما رأيتك أمس في المسجد، قد يكون يقول لك والله أنا مريض، بدل أن تتهم فلان ما يصلي في المسجد قد يكون عنده مرض. فالواجب النصيحة، لكن كما قلنا على الناصح أن يسلك الطريق الصحيح بالرفق واللين، وعلى المنصوح أن يتقبل وأن يأخذ ذلك من أخيه على أنه حريص على مصلحته لا لشيء آخر. أما إذا جاءته وساوس الشيطان وقال ما نصحني إلا ليظهر جهلي ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يستفيد عياذا بالله. نعم نعم يا شيخ تفضل. أي فهمت السؤال. نعم استريح. طيب استريح نقبل نسمع منك السؤال الجالس. يقول إن الإنسان قد يصلي ويسرح في صلاته يذهب، وهذا ذكرناه بالأمس أن الشيطان إذا قضي الأذان وبدأ الإنسان في الصلاة جاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطر بينه وبين صلاته، يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يخرجه من المسجد، يخرج من المسجد بذهنه، فيخرج عند الأولاد وعند الزوجة وعند التجارة وعند العمل وعند الأصحاب وهكذا. وهذا من الشيطان، لأن الشيطان هذه الصلاة ضرر عليه، الصلاة ضرر على الشيطان، أليست من ذكر الله؟ وهو الشيطان هذا جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وابتعد، وإذا غفل الإنسان جثم على قلبه وحال بينه وبين كل خير، وهو لا يريدك أصلا أن تعبد الله. ولهذا قال بعض العلماء إن الشيطان وضع عدة عقبات للإنسان، عقبات في طريقه، أنت الآن ماشي في طريق صح، والإنسان على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أول عقبة وضعها الكفر، يود لو كل الناس كفروا وما أسلم أحد، فإذا وفقك الله عز وجل واهتديت لهذا الدين العظيم ونشأت في بيئة مسلمة بحمد الله واتبعت أحكام الإسلام، الآن تجاوزت عقبة وضعها الشيطان لك على لا تسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بجميع الطرق قعد له بطريق الإسلام، وقال تسلم وتترك دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. ما يريد من خير إلا يقعد لك به. ثم الأمر الثاني وضع عقبة أخرى وهي عقبة البدع. بعض الناس يسلم ثم يبتدع في دين الله عز وجل فيخرجه كأنه عابد وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل، فيستدرجه الشيطان إذا رأى فيه رغبة للعبادة دفعه حتى يبتدع في دين الله عز وجل. وقد يضع له عقبة الكبائر عياذا بالله، فيظل هذا الإنسان مسلم صح لكنه يأكل الربا ويقع في المحرمات في الزنا في غيره، فهو مسلم لكنه الشيطان استجره إلى المعاصي. فإذا كان الإنسان تغلب عليه واجتنب الكبائر وعبد الله عز وجل كما شرع الله عز وجل، حاول أن يضع له عقبة أخرى وهي عقبة الصغائر، ذنوب بسيطة. والذنوب إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. يقول هذا الذنب صغير ويستهتر به فيصير كبيرا عند الله عز وجل. فإذا تجاوز ذلك، وقل من يتجاوز هذا، قليل من الناس الذي ما يقع في لا كبائر ولا في صغائر، إذا كان كذلك شغله بالمباحات، الحمد لله التجارة مباحة، النوم مباح، الأكل والشرب مباح، لكنه استغرق الوقت كله عنده فتقل عبادته لله عز وجل، يشغله بهذه المباحات وهي مباحة في الأصل. التجارة حد يقول أنها محرمة؟ لا، لكن ينشغل بتجارته وينسى، لا يذكر الله إلا يعني ربما بعضهم يعني يأتي بالفرائض فقط ولا يزيد عليها. حتى إن العلماء قالوا يعني من العقبات التي يضعها أنه يشغل الإنسان بمفضول العبادة عن فاضلها، عبادتين فيها أجر، شخص تجده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة وفي غيره من المساجد ليست كذلك، يقول أنت حافظ على الصلاة في هذا المسجد، يحاولنك ما تروح للحرم، ما تروح للمسجد النبوي، لأن هذا فيه، فينشغل بفاضل العبادة، وقد شيء من الصدقات مفضولة ينشغل بها، المهم أنه يقلل الخطر على نفسه. فآخر شيء الشيطان يفعل إذا ما استطاع يسلط أولياءه على أولياء الرحمة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف بأوليائه، أوليائه من الجن والإنس، يسلطهم على هذا المؤمن التقي كما تسلط أعداء الدين على الأنبياء. فذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه عقبات، فالشيطان كما قلنا يضع عقبات أمامك، يود أنك ما تصلي نهائيا، فإذا صليت أراد أن يفسد عليك هذه الصلاة، تخرج من هذه الصلاة بلا شيء، كما قلنا بالأمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل من الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى أن قال إلا عشرها، ويصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فإذا أحسست بذلك في صلاتك فاتفل عن يسارك ثلاثا وأنت تصلي، ها هكذا تنفث ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله يذهب هذا الوسواس، ها، وتتأمل فيما تقرأ وفيما تسمع، تتأمل في حاول، لا بد أن اليوم في صلاة العشاء أسمع شيء أستفيد شيء من قراءة الإمام، هذا كلام الله عز وجل ما تدبره أحد إلا ووقر شيء في نفسه، فهكذا يذهب الوسواس بإذن الله تعالى. نعم نعم يا شيخ، أي بداية الركعة الأولى. أي نعم جيد. نعم جيد. جمع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, جمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. نعم أيوة. قراءة الفاتحة خلف الإمام هذه محل خلاف بين العلماء, يعني هل يقرأ الإنسان فيما جهر به الإمام؟ أما في السرية فتقرأ لا إشكال, لكن إذا جهر الإمام هل تقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فأنت تقرأ, الإمام أصلا له السكتة المعروفة عند الإمام هي بعد تكبيرة الإحرام, هذه اللي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح, وبعد الفاتحة يعني يسكت سكتة خفيفة يعني يسيرة. لكن لو استطعت أن تقرأ في هذه حتى ولو قرأ الإمام تقرأ الفاتحة, هذا الصحيح أنك تقرأ ولو قرأ الإمام, ولو قرأ الإمام تقرأ. نعم أيوة تنصت, لكنك يعني في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فهذه جاءت مستثناة من هذا. نعم نعم نعم ماشي. هو الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل, هذه أصل المسألة. يعني يجوز لو أنا مثلا أصلي نافلة, مثلا الإمام, وجدت الإمام يصلي في صلاة التراويح وأنت ما صليت العشاء, تدخل مع الإمام وتصلي معه ركعتين ثم تقوم وتكمل صلاتك, فصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة. ودليلها أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء, يصلي مع العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه, ولا شك أن الفريضة هو التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه له نافلة ثانية, لكنه يصلي بقومه. حتى لما أطال عليهم في الصلاة وخرج رجل من الصلاة وشكى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ, أيكم أما الناس فليخفف. فهذا دليل على أن المفترض يجوز له أن يأتم بالمتنفل. فبناء على هذا لو صلى شخص خلفك وأنت تصلي سنة أو تنفل صلاته صحيحة, صلاته صحيحة. لكن هنا أنبه إلى أمر يخطئ فيه بعض الناس. بعض الناس يأتي متأخرا عن صلاة الفجر ويجلس يصلي ركعتين السنة, ويأتي شخص فيصلي وراءه أو معه يأتم به, فيذهب ويقلب هذه الصلاة إلى فرض, يحول الصلاة إلى فرض. نعم يجهر أبنيته خلاص, يقول مدام جاءني شخص أنا بجعلها فرض, لا هذا ما يصح, ما تصح صلاتك بهذه الطريقة, لا يصح لك الفرض ولا يصح لك النفل. هذا النفل أنت أبطلتها السنة الراتبة لما نقضت النية فيها, والفرض لا يصح لأن النية لابد أن تقترن بأول الفعل, ما تقترن بمنتصفه ولا بعد أن تكبر, مع تكبيرة الإحرام تنوي خلاص وتبدأ. فهذا أمر, هذا الذي يعني ينبه عنه. بعض العلماء يشترط أن ينوي الإمام الائتمام الإمامة, وأن ينوي المأموم الائتمام بهذا الإمام, ويقول لا بد من ذلك, إذا لم ينوي هذا ولا هذا لا يصح. لكن الظاهر عدم اشتراط هذا, لأن ابن عباس نام عند خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, فجاء ابن عباس وصلى معه, ما قال ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة من أول الصلاة ولا. نعم لا, والجهر أصلا ما هنا يعني لا يشرع الجهر هنا, يعني السنة الإصرار في صلاة النافلة في مثل هذا, يعني راتبة الفجر مثلا لكن هي مسألة الجهر بالقراءة وعدم الجهر به هي سنة في الصلاة ليست واجبة. يعني لو شخص صلى صلاة الفجر وما جهر فيها نقول صلاتك باطلة؟ لا، نقول هي سنة. الجهر ليس يعني شرطا وليس واجبا في الصلاة لكنه سنة. نعم. أيوه. الذي لا يستطيع أن يسجد يصلي، بإمكان أن يصلي متربعا إذا كان على الأرض. أيوه. ويأتي من الأركان ما يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع يجعل السجود أخفض من الركوع. لازم في هذه الحالة يسجد على الأرض. نعم. يعني من استطاع، الذي يعجز عنه، الذي يسقط عنه. أيوة. ويقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. ها؟ أنت تقدر تأتي بهذا الركن ولكن لا تقدر تأتي بركن آخر لا يسقط عنك هذا الركن الذي تستطيع القدرة عليه. نعم. هيا فرجنا. الواجب هو تسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالواجب استووا دائما، وكان يلزق بعضهم كعبه من كعب الآخر في الصلاة، فهذا يعني أمر ينبغي المحافظة عليه. وحتى الناس ينبغي الإمام، وحتى لو ناس ساعده في بعض الصفوف وسووا معه الصفوف هذا أيضا مما ينبغي. وكل إنسان عليه أن يصف بجانب الآخر. صحيح إذا كان الناس لا يأتون بهذا عليه هو أن يحرص، ولو كل إنسان حرص على أن يصطف في الصف يعني كما تفعل الملائكة يصفون يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. نعم. في أوقات النهي، أي في أوقات النهي هذه الأوقات قال بعض العلماء لا يصلى فيها، وبعضهم قال ما كان له سبب جاز أن يصلى في هذا كتحية المسجد، وهذا الظاهر أنه قول يعني له حظ من النظر. إذا كان إنسان هذا له سبب فما صلى هذا من أجل النهي، إنما صلى من أجل تحية المسجد مثلا فيجوز. نعم. فاتتك الجماعة نهائيا. أيوه. إذا في جماعة تدخل معهم. أيوه. حفظ تحصيل مصلحة الجماعة. أيوه. لا هو من يعني من حين ما تتشهد من التشهد وأنت ترفع السبابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها في التشهد. هي. نعم. التكبير في رفع اليدين في الصلاة هو ليس واجبا من واجباتها لكنه من السنن. ها؟ وفي صلاة الجنازة كذلك، يعني قياسا على الصلاة، وورد أيضا فيه آثار عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبير، والله أعلم. نعم. نعم. ما تدركه مع الإمام يعتبر أول الصلاة لك، بالنسبة لك أنت تكبر معه وتقرأ ما في هذه الركعة الأولى لك الفاتحة، ثم في الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مثلا إذا الثالثة ولو أن تدعو للميت ولو بعبارة مختصرة جامعة اللهم اغفر له وارحمه مثلا، ثم تكبر الثانية وتسلم. وإذا ما استطعت، إذا يعني كان الوقت ظننت أن الميت قد رفع أصلا، ففي هذه الحالة تكبر تكبير متتالي وتسلم. نعم. بعض العلماء يقول يعني كثرة الحركة تبطل الصلاة، يقول إذا كان الإنسان تحرك ثلاث حركات متتالية من غير عذر فهذه قالوا تبطل الصلاة كثرة الحركة، لا الحركة في الصلاة. لكن أحيانا تكون الحركة في الصلاة لعذر، يعني مثلا لإتمام صف أمامك وتحرك فهنا تتحرك ولا تبطل هذه الصلاة. نعم أي ولو أكثر. نعم لكن يعني هذا يقولون ثلاث حركات أي متتالية، متتالية أنا أقول أو كثيرة، يعني ثلاث أو حركات كثيرة متتالية، لا نقول، لكن الثلاث هي أقل الكثرة. يعني إذا تحرك كثيرا في صلاته فهذا مما يبطل الصلاة، لأن يخرج الصلاة عن طبيعتها. طبعا هذا يفرق هنا بين الفرض وبين النفل، وهذا من الشيء الذي ينبغي أن نتنبه له. النافلة أمرها أوسع قليلا، لأن النافلة أولا لا يشترط فيها القيام، تريد أن تتنفل في الليل حتى وأنت في سيارتك بإمكانك أن تصلي تكبر حتى ولو كانت ليست متجهة إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، لأن يعني تصلي وتذكر الله عز وجل أحسن من أن تجلس من غير صلاة وتكتب لك هذه الصلاة. وكذلك يعني ربما يكون فيها بعض الحركة اليسيرة وبعض الحركة التي يعفى عنها، فالنفل أوسع بابا يقول العلماء من الفرض في هذا، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره تحصيلا لمصلحة النفل، يكثر الإنسان من النوافل مثل الصيام. النفل يجوز بنية من النهار، الفرض لا يجوز إلا لابد من نية من الليل. أما النفل إذا جاء الظهر مثلا أنت ما أكلت شيء ولا وجدت شيء قلت نويت الصيام فتصوم إلى المغرب فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله يقول هل عندكم شيء، فيقولون لا ما عندنا شيء، فيقول إذن أنا صائم بدون نية سابقة، بدون نية سابقة، خلاص نيته من منتصف النهار مثلا. ها بعض العلماء حتى قال إن النية تنعطف وإنه يثاب حتى على ما قبل النهار، وبعضهم قال لا يثاب له من حين النية، والله فضله واسع لا يحد. نعم أي نعم شيء أه؟ المسلم أصلا ليس باللعان ولا الفاحش البذيء، يعني اللعن ليس من صفات المؤمن ها؟ لكن الإنسان لو لعن الظالمين ولعن الكافرين بصفة عامة بدون شخص معين جاز، ألا لعنة الله على الظالمين ها؟ فهذا لعن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن أصحابي أو من سب أصحابي، فهذا عام. لكن لا، أما لعن الشخص المعين لا تلعن أحد، وقد لا يؤثر هذا اللعن، يعني هو اللعن دعاء تدعو على هذا الشخص أن يبعده الله عز وجل من رحمته. الطرد اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، عاذنا الله وإياك. نعم نعم إلا عن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي هذا 1,000 صلاة. نعم هذا أكيد لا شك فيه. هاي نعم. طيب مرحبا عندنا هذه طيب مرحبا يقول هذا الأخ يقول أنه عمل عملية جراحية في فتحة الشرج، ثم أنه يقول وكانت هذه النتيجة بعد دخول دورة المياه ولمدة ساعة وأكثر ينزل إفرازات لا إرادية، واضطررت لعمل طواف الوداع بعد خروجي من دورة المياه وبعد الانتهاء من طواف الوداع. هذا سؤال الأخ اللي أورد هذا السؤال، يقول أنه عمل عملية جراحية وبعد هذا وجد يعني معه إفرازات لا إرادية وكأنها تخرج منه باستمرار، فيعني هذا وفي حكم من كان حدثه دائما يعني مستمر ولا يمكن أن يصلي صلاة كاملة أو يعني من غير أن يخرج منه شيء، لو وجد أن شخص يعني يخرج منه هذه الإفرازات لكنه يستطيع أن يصلي صلاة كاملة أو يطوف طوافا كاملا من غيرها نقول لا تطهر، وإذا خرجت منك هذه الأشياء أعد، لأنك بإمكانك أن تفعل صلاة كاملة من غير أن يخرج منك شيء أو تطوف طوافا كاملا من غير أن يخرج منك شيء، لكن إذا كان لا يستطيع يعني لا يمكن أبدا أن يصلي الصلاة إلا ويخرج منه شيء ولا يمكن أن يطوف إلا ويخرج منه شيء، نقول في هذه الحالة تطهر قبل أن تدخل إلى الطواف وتطهر قبل أن تدخل في الصلاة، وضع أشياء تحفظ بهذه الأشياء حتى لا يعني تنجس المسجد أو المطاف، وطف ولا شيء عليك، يعني إذا خرج شيء بعد ذلك لا شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. وهذا أخ نعم الصحيح أنه لا يشرع نعم صحيح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في إذا كان هناك نازلة جاز أن يقنت في جميع الصلوات. نعم. يقول السؤال الآخر، وجدت الإمام في الركعة الأولى يقرأ في السورة، هل أدركت معه تكبيرة الإحرام أم لا؟ الذي يظهر أنه ما أدرك معه تكبيرة الإحرام لكنه يكبر ويدخل معه فهو أدرك الركعة لكن لم يدرك التكبيرة. ويقول هل استقبال القبلة عند الأذان واجب أم ماذا؟ لا ليس بواجب، لكن هو السنة أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يؤذن. ما حكم من صلى وراء إمام يصلي العشاء وهو مسافر وهو يدخل بنية المغرب؟ إذا دخل بنية المغرب قال بعض العلماء إنه يصح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وبعضهم قال لا يصح هذا لاختلاف الصلاتين في العدد فهي مختلفة تماما ولا يجب عليه أن يدخل، لكن قال بعضهم هو يصلي معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب ويسقط عنه الترتيب في هذه الحالة والله أعلم. نعم. نعم الاثنين والخميس نعم صيامها لأنها أيام ترفع فيها الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي فيها وأنا صائم. نعم. أيوة النية احنا قلنا بالأمس لا بد منها في الصلاة، هي شرط في الصلاة، لكنه لا يتلفظ بالنية، لا يكون نويت أن أصلي أربع ركعات، النية بقلبك خلاص أنت عارف أنت جاي تصلي أيش الآن، أنت تنتظر أي صلاة الآن، تنتظر العشاء خلاص يكفي هذا، لا يحتاج كل شيء، لا يحتاج إلى تلفظ بالنية، لا تكون نويت أربع ركعات ولا نويت تصلي صلاة العشاء، لكن في نيتك النية هي قصد يتبع العلم، قصدك لهذا الشيء، أنت جئت من هناك من البيت بصلاة إيش؟ صلاة العشاء، وأنت الصلاة اللي بتصليها صلاة العشاء فما يحتاج أنك تخبر العشاء في صلاتين ركعتين اقرأ ولو تقرأ تجزئها في مسكن والله الأفضل أن تقرأها، هذا حتى بعض العلماء يرى وجوب قراءة تقرأ حتى ولو قرأ الإمام. ولو قرأ اليوم. شيخ جزاك الله خير. شيخ جزاك الله خير. ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع. هل علي الفدية ولا؟ خرجت من مكة ذهبت إلى جدة في يعني وقت معين يعني نصف نهار وبعد رجعت إلى مكة. أرى ما دمت خرجت من مكة العودة أنه استقر عليك الدم عليك الذبيحة. علي الدم.